صلى الله عليه وسلم من سقيمه وقال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فإنه لا يحل لك إطلاقا إذا كنت مؤمنا أن تقول له لا، لأنه لا فرق بين أن يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الإيمان والعمل أن يقول لك افعل، أو أن يبلغ هذا الأمر عن طريق رجل عالم أن يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل، أو يقول لك أنا رسول الله إليك أن تفعل كذا وكذا، بس لابد أن يكون عالما كما قلت بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يقله. الجيل الأول، الشرب الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم القدح المعلى في هذا، ولم لا؟ وقد جمع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الكمالات التي تفرقت في الأنبياء من قبله، فقال عز من قائل أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. قال العلماء إذا خص الله عز وجل نبيا من أنبيائه بخلق من الأخلاق أو صفة من الصفات، فإن الله عز وجل جمع كل ما تفرق في الأنبياء فجعله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو معنى الآية. أولئك يعني سبق هذه الآية 18 نبيا وما لا يحصيهم إلا الله من آبائهم وإخوانهم وذرياتهم. فقال الله عز وجل بعدما ذكر كل هؤلاء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وأنا سأضرب اليوم مثلا بموقفين حدثا لصحابي واحد، ألا وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، لتعلم لماذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا الحب. هذا الحديث الذي سأذكره رواه جماعة من الرواة عن جابر، رواه وهب ابن كيسان، رواه أبو المتوكل الناجي علي بن داود، رواه عامر ابن شراحيل الشعبي، ورواه عمار ابن أبي عمار. وأفضل سياق لهذا الحديث وأطوله هو الذي رواه نبيح ابن عبد الله العنزي وروايته في مسند الإمام أحمد وفي سنن الإمام الدارمي. رواية وهب ابن كيسان موجودة في البخاري ومسلم، ورواية عمار ابن شراحيل الشعبي، وكل واحد من هؤلاء روى طرفا من الحديث. أكثر اثنين أو اللي هم أتوا بالحديث على وجهه نبيح بن عبد الله العنزي الأول، وبعدين أبو المتوكل الناجي علي بن داود. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذا الحديث الحقيقة فيه عبر كنت أتمنى أن يكون يعني هو محور الحلقة كلها، وأظن أنه ربما يستوعب الحلقة كلها إذا أردنا أن نقف على الفوائد التي فيها. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة ليقاتل المشركين، ده الكلام ده كان في يوم أحد. فقال لي أبي، أبوه اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، قال لي أبي يا جابر لا عليك أن تكون مع النظارين أو النظار حتى ترى ما يؤول إليه أمرنا. النظار الجماعة اللي هم لا يقاتلون لكن ينتظرون إلى ما تؤول الحرب، ينتظرون نهاية الحرب ونتيجتها. فهو يقول لابنه جابر راوي الحديث، يقول لا عليك أن تكون مع النظارين حتى تنظر إلى ما يؤول إليه أمرنا، فوالله لولا أن لي بنات لأحببت أن أقدمك بين يدي لا أحببت أن تقتل بين يدي لولا أن له بنات. كان عبد الله بن حرام له 6 بنات وفي رواية 9، 6 و9. وجابر ده كان الابن الوحيد لهؤلاء مع البنات دول. وبعدين دارت راح الحرب، قال جابر: فجاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح قتلى. بعد ما انتهت المعركة والد جابر بن عبد الله الأنصاري قتل وخاله قتل، فعمته جاءت بأبيه وبخاله زي خرج كده، وواحد موضوع في ناحية والآخر موضوع في ناحية الأخرى على بعير على ناضح. ودخلت المدينة لدفنهما، وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن أرجعوا القتلى إلى مصارعهم، قتلى أحد مدفونين أسفل الجبل. فرجعت عمتي بخالي وأبي ودفن مع بقية القتلى في يوم أحد في أسفل الجبل. قال: فبينما نحن في زمان معاوية، بعد ذلك بنحو 40 سنة، وكان معاوية أمر بعمل شيء في باطن الجبل يستلزم الحفر، فإذا منادي، فإذا جاء يجيئني يقول: إن عمال معاوية أثاروا أباك حتى ظهرت طائفة من جسده، وهم بيحفروا في أسفل الجبل نبشوا قبر عبد الله ابن عمرو بن حرام فظهر بعض جسده. قال: فذهبت وإذا أبي كما هو إلا ما يكون من محل القتل، كما هو لم يتغير، لم تأكله الأرض، حتى أنه ورد في بعض الروايات أن عبد الله بن عمرو بن حصدره صعوا يده على جرحه. قال: فرفعت يد أبي فانبجس الدم، يعني جثة كأنه مقتول الآن، هذا كان بعد 40 سنة. قال: وترك عبد الله دينا. هذا الدين كان عبارة عن تمر أو عجوة. فاشتد علي الغرماء، كل واحد جاي يطالب بما له عند عبد الله بن عمرو الحرام من الحق. يقول: والحديقة حديقتنا ما يخرج منها لا يكفي دين الغرماء دون 2 سنين، يفضل 2 سنين يؤدي في دين أبي، لأن الحديق كان عنده حديقتان، ثمر الحديقتين لمدة 2 سنين يخرج لأداء دين عبد الله. فلما وجد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه اشتداد الغرماء عليه، أحب أن يستشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إنهم ثاروا علي فأريد أن تأتيني في وقت الحصاد، لأن كل الغرماء منتظرين، فإذا رأوك يعني استحيوا، وإذا طلبت منهم شفاعة، لكن أنت تقول مثلا أنظروه، لأن جذاذ الحديقتين لا يكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفعل، آتيك في وسط النهار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في وسط النهار ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجاء في وسط النهار فدخل فنام. جابر يقول: فأتيت له بوسادة والتمست وسادة أخرى لعمر فلم أجد. النبي صلى الله عليه وسلم نام، فنبه بقى على امرأته، قال لها: سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرينك ولا تكلميه بشيء ولا تؤذيه. وقال للغلام بتاعه هات العناق، كان عنده داجن سمينة، عناق زي عنز يعني كده أو جدي، إذ نذبحه وينبغي أن ننتهي منه قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، لأنه إذا قام من نومه سيطلب طهورا، فإذا توضأ انطلق إلى المسجد، فلا بد أن يتغدى، يصحى من النوم يلاقي الأكل جاهز. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه قال يا جابر ائتني بطهور، فما هو إلا أن توضأ، حتى وجد المائدة أمامه، وجد الجدي أمامه، فنظر إلى جابر وقال لعلك قد علمت حبنا للحم، أدعو أبا بكر، كما قلت وجاء هو عمر، قال أدعو أبا بكر، فجاء أبو بكر فأكل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان جماعة من بني سلمة جلوس، كانوا جلوسا ينظرون إليه وهو أغلى عندهم من أعينهم، لا يقربوه حتى لا يؤذوه. بعدما النبي صلى الله عليه وسلم أكل وخلاص هينطلق إلى المسجد، فقال فإذا امرأتي تخرج بصدرها من سفيف في البيت، مدارية كده بس طلعت كده بصدرها عشان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ أسكفة الباب يعني العتبة يعني، قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال لها صلى الله عليك وعلى زوجك وعلى زوجك، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر. الغرماء أول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام مع جابر قال فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أغروا بي، أغروا بي يعني امتلأوا غيظا، يعني أنت جايب النبي ليه؟ علشان ما ناخدش حقنا؟ لا حناخده. فكأن حصل عملية استفزاز عند هؤلاء الغرماء. فجاء رجل منهم، وده كان أكثر رجل له مال أو له يعني دين على عبد الله بن عمرو بن الحرام، كان له نحو من 30 وسقا من التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استرفقه وقال له أنظر جابرا، يعني خذ طائفة من دينك وأنظر جابرا إلى صرام العام المقبل السنة الجاية. فقال الرجل ما أنا بفاعل. الحقيقة أنا يعني لما شفت ما أنا بفاعل، ما فيش حد من الصحابة يقول للنبي كده أبدا ما أنا بفاعل. فالحقيقة أغراني هذا أن أجمع طرق الحديث التي نبهت عليها في أول كلام، والحديث يفسر بعضه بعضا، عشان كده العلماء أوصوا من يريد أن يصل إلى معنى معين أن يجمع كل طرق الحديث الواردة. ليه؟ هتلاقي في حديث ما ليس في الآخر، تضمهم على بعض ممكن تفكلك إشكال، زي الإشكال الذي عرض لي، إزاي يقول له افعل يقول ما أنا بفاعل، قلت إما أن يكون أعرابيا جافيا أو رجلا على من اليهود مثلا. فوجدت في رواية وهب بن كيسان عند البخاري، ورواية عمار ابن عمار عند النسائي في السنة الكبرى، أن الرجل كان يهوديا. قلت لا جرم يعمل كده وأبو كده كمان، مش يقول له ما أنا بفاعل بس، لا، لأن الصحابة كان منطقهم أو كانت طريقتهم على النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا تماما. يعني مثلا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اختصم رجلان على باب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فعالت أصواتهما وأحدهما يسترفق الآخر، يسترفقه يعني يقول له ارفق بي أو يعني مد لي أو اعذرني، أحدهما يسترفق الآخر والآخر يقول له والله ما أنا بفاعل، وهو يسترفقه وهو يكرر والله ما أنا بفاعل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ المتألي أي الحالف، كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون. إذا حلف الرجل ألا يقرب امرأته فليس له أكثر من أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا اتصالحوا مع بعض وانتهت المشكلة فإن الله غفور رحيم عما مضى من الهجر. وإن استمر الرجل في الهجر بعد أربعة أشهر فهذا لا يحل له، فإن عزموا الطلاق لاستحالة العشرة فإن الله سميع عليم. فالإيلاء هو الحلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: هو أنا يا رسول الله وله ما أحب. ما يقدرش يتكلم لأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه، قال: أنا يا رسول الله الذي حلفت وله ما أحب. وروى الإمام مسلم بإسناد معلق ووصله البخاري في صحيحه أنه حدثت خصومة أيضا أو مناقشة بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد عبد الله، وكان كعب له دين على عبد الله بن أبي حدرد، وعبد الله يعني ليس عنده ما يعطيه من هذا الدين. المهم يقول له: هات الفلوس، لا ما عنديش، ما أقدرش أديك، بتاع الكلام ده زي ما بيحصل في المناقشات. فعلت أصواتهما، النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجرته، فلما رأى الأصوات علت كشف الستر الذي بينه وبين المسجد ثم قال: يا كعب. فقال له: لبيك يا رسول الله. قال له: ضع شطر مالك. قال: قد فعلت. لو كعب بن مالك لو مثلا هنفترض 1000 درهم عند عبد الله بن أبي حدرد، قال له: أسقط عن ابن أبي حدرد 500، قال له: قد فعلت. هذه كانت سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يسترفق واحد من هؤلاء الغرماء ولو 30 وسقا يقول له: ما أنا بفاعل. واعتل بأن هذا مال يتامى. يا سلام على الورع، يهودي وبقولك أنا خايف على مال يتامى. ف الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر، ضع كل نوع من التمر على حدة، ضع العجوة على حدة والرطب على حدة وعذق زيد على حدة، أنواع من التمر. والنبي عليه الصلاة والسلام مشى في هذه الحديقة وبرك ثم قال: ادع غرماءك. فجاءوا بأحمرة وجواليق. أحمرة جمع حمار، والجواليق اللي هي الشويلة يعني، اللي هي عبارة عن أكياس إما بتصنع من الخيش أو من الليف. وقال: كلهم. فجابر بن عبد الله بكيل اليهودي أخذ، وكل الغرماء أخذوا، وبقي التمر كما هو. يقول: ما نقصت منه تمرة. جابر بن عبد الله. فقال له: اذهب فقل هذا لعمر. فقال عمر: قد علمت أنه حين مشى فيها أنه سيبارك فيها. قبل هذه أو بعد هذه، قبل هذه نعم، كان هناك موقف آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي سأحكيه سأل عن دين عبد الله. يقول جابر ابن عبد الله الأنصاري: بينما نحن في غزاة وبعد انقضاء الغزاة راجعين للمدينة، إذ أعيا جملي وبرك الجمل من الإعياء وتفارط الناس ومضوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يزجي الضعيف ويساعد المحتاج، استشعار بالمسؤولية. لأن النهاردة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الناس كما يفعل العظماء اليوم، يكونون في مقدمة الناس والناس وراهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، كان يقول: تقدموا وخلوا ظهري للملائكة. والسبب الثاني اللي هو فيه استشعار المسؤولية، إنه إذا انطلق كل هؤلاء الناس وسقط واحد خلفهم ما مصيره؟ هيموت أو يقع في مشقة شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيكون آخر واحد عشان يضمن أنه لم يخلف أحدا بعده، وهذا هو الذي حدث في هذه الغزوة. حتى هو عليه الصلاة والسلام لما كان يعني إيه يمشي مع الصحابة ما كانش إيه ما كانش يتقدمهم، إما أن يكون في وسطهم كما يقول الصحابة اكتنفناه، أي عن يمينه وعن يساره، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاي مع بعض أصحابه، وإذا إيه جابر لوحده في الضلم، فقال: ما لك يا جابر؟ أو قال جابر، قال جابر: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني كأنه وجد نجدة يعني. قال: ما دهاك؟ قلت: أعيا جملي تعب. قال: معك عصا؟ قال: فأعطيته العصا فضرب الجمل ضربة أو ضربتين فارتدت إليه العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يركب الناقة بتاعته وجابر راكب الجمل بتاعه. قال: فجعل جملي يسبق ناقته فأشد خطامه، يعني الجمل الذي يتساوك هزالا وكان بارك في الأرض مش عارف يمشي خالص، أول ما اتضرب ضربتين خلاص ارتدت إليه العافية، لدرجة أن الجمل من العافية اللي فيه عايز يسبق ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجابر يشد الإيه يشد خطام الجمل. فجعل إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحاور مع جابر، فقال له: وما أعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. فقال: بمن تزوجت؟ قال: تزوجت بأمة بأيم كانت بالمدينة، امرأة ثيب مات زوجها. فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ أو قال: ما لك وللعذارة ولعابها أو ولعابها؟ الاثنين روايتان ضبطان صحيحان. قال: إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرب. أنا قلت في الأول أن في بعض الروايات عند النساء الكبرى بتقول 6 وفي بعض الروايات بتقول 9. ترك لي 9 نسوة خرب، صبيات صغيرات يعني، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، فقلت: هذه أرشد لأمري. فقال له: أصبت ورشدت. هل أديت دين عبد الله؟ قلت: لا يا رسول الله. ده اللي خلاني أقول إن هذه المحاورة كانت قبل إيه؟ قبل سداد الدين. فقال له: بعني جملك يا جابر. قلت: هو لك يا رسول الله؟ قال: لا، بعنيه. قلت: هو لك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بعنيه، شيء طبيعي لو انت واحد بيعز عليك ولا حاجه وقال لك يا سلام الحاجه دي جميله بتقول له اتفضل. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له بعني الجمل، قال له: هو لك؟ قال له: لا، بعنيه. المهم اتفق على سعر معين، واشترط جابر ظهره الى المدينه مستوى ما باعه ما عادش بتاعه، فقال له أنا أبيعه لك بشرط إن أنا أفضل راكبه حتى أصل للإيه المدينة. لما ذهب إلى المدينة وأخبر خاله إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد الجمل وأنا بعته إياه، لامه خاله على ذلك لأنه كان ناضح اللي هم بيشتغلوا عليه. فبعد ما اتفقوا على السعر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلالا بالمبلغ اللي اتفقوا عليه وقال لجابر والجمل لك، أظننت أنني حينما كستك أنني أريد الجمل؟ خذه فاستعن به على قضاء دين عبد الله. عبد الله اللي هو إيه؟ ابن عمرو بن حرام اللي هو والده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه المال وأعطاه الجمل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجمل. فده نموذج من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والبحث عن شؤونهم. ده حتى شوف يعني في الحديث السابق إن المرأة لما قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، وقال فقال صلى الله عليك وعلى زوجك، وهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهما. في الرواية الأخرى قالت يا رسول الله بارك أو أدعو الله أن يبارك لي ولزوجي، في رواية أبي المتوكل الناجي، وده معنى صلي علي وعلى زوجي. فطبعا لما جابر بن عبد الله انتهى الموضوع رجع لمراته تاني، قال ألم أقل لك لا أرينك ولا تكلميه بشيء؟ فقالت له أظننت أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتنا ثم لا يصلي علي ولا عليك؟ أنا شيء ما مش معقول يعني. وهي لم تطلب شيئا، يعني لم تطلب مالا أو تطلب شيء من متاع الدنيا، إنما طلبت أن يبارك الله تبارك وتعالى لها ولزوجها. فهذه كانت طبيعة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، كما في صحيح مسلم كان في المدينة جارية في عقلها شيء، يعني في عقلها لوثة يعني، فكانت تأتي فتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتطوف به في شوارع المدينة ما يمتنع منها حتى تترك هي. وكما قلت هذا رسول الله المكلم من قبل الله عز وجل، وأفضل من وطأ الحصى بقدمين هو النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ربنا سبحانه يقول له إيه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب رحمة وضعها الله عز وجل في قلبك كنت لينا معهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف ولو كنت فظا غليظ القلب، الغلظ إنما يوصف القلب به، والفظاظة تكون للجوارح. عشان إيه؟ مفيش حد يتصور إن إيه؟ إن الاتنين زي بعض، لا، الفظاظة من عمل الجوارح. أنت لما بتقول فلان فظ ليه؟ لأنه تصرف تصرفا غير لائق. لكن القلب لا أحد يعلم ما في القلب إلا الله. ممكن يبقى واحد فظ القلب، غليظ القلب عفوا، ولكن مش باين عليه. إنما الجوارح بتأتمر بأمر القلب. لو كان القلب غليظا تنطق الجوارح بهذا. يعني شوف في الصحيحين المسند من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه نسوة من قريش عالية أصواتهن يستكثرن عليه، يعني كل واحدة عمالة تتكلم ومكثرين في الكلام. فلما قيل عمر بالباب ابتدرن الحجاب، كل واحدة استخبت ورا ايه؟ ورا الحجاب. فعمر دخل فوجد النبي وحده يضحك، قاعد لوحده وهو يضحك، فقال له عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: عجبت من هؤلاء عالية أصواتهن يستكثرن علي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فتوجه إليهن عمر وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا له: نعم إنك فظ، إنك فظ. عمر بن الخطاب كان مشهورا بالشدة، كان مشهورا بالشدة في الجاهلية، وكان حتى في الإسلام مشهورا بالشدة أيضا. يعني شوف موقف عمر مثلا مع حاطب بن أبي بلتعة، والحديث في الصحيحين. حاطب بن أبي بلتعة كان رجلا ملصقا في قريش، يعني لم يكن من علية القوم، وكان له قرابة في قريش في مكة، ويعني أراد أن يلتمس يعني الرفق بهذه القرابة، وأن يتخذ يدا عند القرشيين حتى لا يرهق قرابته. يعمل إيه حاطب؟ فكتب كتابا إلى نفر من قريش يخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيتوجه إليهم في غزوة، فبيفشي سر الجيش وسر الغزوة. فإدى الكتاب ده لامرأة، والمرأة دي لفت الكتاب برميته كده وحطته وضفرت عليه شعرها بحيث ان ما فيش حد يعرف اطلاقا ان في حاجة معاه. فنزل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ان في امرأة في روضة خاخ، اسم مكان يعني، في عقاصها كتاب، في ضفيرها كتاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومقداد بن أسود وجماعة كده معاه، قال لهم: في ضعينة للمرأة يعني في مكان اسمه روضة خاخ، معها كتاب، هاتوه. فعلي بن أبي طالب أول ما راحوا لقوا المرأة فعلا قاعدة في روضة خاخ، قال لها: طلعي الكتاب معك. قالت: ما معي من كتاب. قال علي: لا تخرجن الكتاب أو لا نقلبن الثياب، تفتيش ذاتي. فالمرأة حلت ضفيرها وطلعت الإيه الكتاب، جابوا الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وحاطب جالس ما يعرفش القصة، ويعرف أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبره مثلا بأن حصل كذا وكذا وكذا. فتحوا الكتاب وقرأوه على النبي عليه الصلاة والسلام، فأسقط في يد حاطب. فقام عمر وقال: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال حاطب: يا رسول الله، لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ يدا لقرابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقكم. فقام عمر يقول: دعني أقطع عنق هذا المنافق الذي خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وموقف صلح الحديبية ومراجعة عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، مواقف عمر في الحق كثيرة، وكان يميل إلى الشدة بخلاف أبي بكر حتى في أسرى بدر. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم في هذا، فأبو بكر الصديق قال: رسول الله، هم قومك، خذ منهم الفداء، ما كانوا خيرين، يا نضرب أعناق هؤلاء يا نأخذ الفداء ونسبهم. قال: هم قومك، خذ منهم الفداء. عمر بن الخطاب قال: لا يا رسول الله، أرى أن تمكن فلانا من فلان أخيه وفلان من فلان أخيه فيضربوا أعناقهم. نزل القرآن مصدقا لقول عمر، ما دي من موافقات القرآن لعمر بن الخطاب. القصد أن عمر بن الخطاب كان يميل كان يميل إلى الشدة. فالنساء أول ما عمر بن الخطاب قال لهن: أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يهاب. قلنا نعم إنك فظ. الرواية الثانية: قلنا نعم إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك طب إزاي الرواية دي يعني ما أثبتت الفظاظة برضو للنبي؟ عشان ده إنك أفظ أفعل تفضيل، إنك أفظ يبقى النبي فظ وعمر أفظ، وأغلظ يبقى النبي غليظ وعمر أغلظ. لا، احنا بنقول أفعل تفضيل قد يخرج على غير بابه، قد يخرج على غير بابه، وإن خرج على بابه يبقى الغلظة من النبي صلى الله عليه وسلم تتوجه لمن يستحق ذلك. أصل في بعض الناس بيتصور في تفسير قوله تعالى ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إن الحكمة ليس فيها شدة، وهذا الكلام غير حقيقي ولم يقل به أحد من أهل العلم قط، بل أجمع أهل العلم على أن الشدة في مكان الشدة هي الرفق. يبقى إذن مش معنى الحكمة إن الواحد يبقى متساهل، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب أحيانا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله فلا يقوم له أحد. إذا انتهكت محارم الله ما فيش حد يعرف يقف أباله أبدا ولا يثنيه. وأظن كلكم عارفين قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، وكانت من مخزوم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فوسطت مخزوم كل من تستطيع من المحببين والمقربين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصل الأمر إلى أسامة ابن زيد رضي الله عنه الحب ابن الحب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وتتأمل العبارة وما فيها من الشدة، الشدة اللي هي إيه؟ أنه سمى ابنته ونسبها إلى أبيها وسمى نفسه ولم ينعته. إزاي يعني؟ لم يقل والله لو أن فاطمة ابنتي سرقت لقطعت يدها، لا، في حدود الله ما فيش حاجة اسمها بنوة، أنا والي، ابن ارتكب حدا من حدود الله ده زي سائر المسلمين، لا ينبغي أن تدركني عاطفة الأب وأنا أقوم بحدود الله سبحانه وتعالى. فجعل فاطمة كأنها ابنة أي رجل من المسلمين. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد، مش لقطعت، لقطع محمد يدها، إشارة إن ما فيش أي رفق في المسألة. فإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لحدود الله لا يقوم لغضبه أحد، لأن المسألة إيه؟ متعلقة بحدود الله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، أي أسقط حقك، واستغفر لهم، أي ما فرطوا فيه في جنب الله، فإن فعلوا ذلك فشاورهم في الأمر، لأنهم صاروا أهلا لذلك، أهلا للمشاورة في الأمر. فشوف ترتيب الآية: أعف عنهم أي أسقط حقك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن عبد الله في الحديث الماضي يقول أن بني سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يأكل كانوا حوله ينظرون إليه وهو أغلى عندهم من أعينهم ولا يقربونه حتى لا يؤذوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان محله في القلوب. ليه؟ أهو امتثل أمر ربه فاعف عنهم، ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم انتصر لنفسه قط كما قالت عائشة، بل كان من شأنه التواضع، يتواضع للكبير وللصغير، وكلهم عنده سواء فيما يتعلق بالتواضع. يشوف مسند أبي يعلى بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عائشة يعني، قال جاءني ملك حجزته كالكعبة، والحجزة هو موضع شد الإزار زي الحزام يعني، حجزته مثل الكعبة، فجاء فقال إن ربك يخيرك أن تكون ملك النبي أو أن تكون عبد النبي. قال فنظرت إلى جبريل، قال فأشار لي بيده أن تواضع، فقلت بل عبد النبي. وده امتثال من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا للحديث الإلهي، والحديث الإلهي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى، قال يقول الله تعالى من تواضع لي هكذا، وجعل يزيد بن هارون، للإمام أحمد روى هذا الحديث في مسنده، وده يزيد بن هارون ده شيخ الإمام أحمد، بيقرب المعنى بالإشارة، يقول من تواضع لي هكذا وجعل يزيد بطن كفه إلى الأرض وأدناها حتى اقترب من الأرض، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا وجعل بطن يده إلى السماء. فالتواضع من الضعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في الصحيحين، لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. الكراع هو طرف أقدام الدواب، الظلف، ظلف الشاه وظلف البهيمة والكلام ده اللي احنا بنسميها الكوارع. لو دعيت إلى كراع لأجبت. وانت عارف يعني من زمان يعني اللي يأكل الكوارع والكلام ده كان ايه؟ فقراء الناس اللي ما يعرفوش يدخلوا على لحم البهيمة ويشتروا نفائسة يأكل الكوارع. فإشارة إلى إيه؟ اللي بيجي الكوارع ده غلبان يعني ما عندوش فلوس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو دعاني داع إلى كراع لأجبت، ولو دعاني إلى ذراع، وانت عارف الذراع الرجل الأمامية للشاه دي في إيه؟ اللحمة اللي فيها يعني فيش فيها لحمة، لأجبت، جبرا للقلوب الضعيفة، القلوب المنكسرة. وكان هذا هو داء أبو النبي عليه الصلاة والسلام مع سائر أصحابه. فأنا لما عندما أنظر إلى هذه الأخلاق وأرجع إلى الحديث الذي ابتدأت به الكلام، إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني. أنا بقول الكلام ده للجماعة لأن فيه هوجة كده اسمها طعن على السنة وعلى الصحابة والكلام ده، هؤلاء لم يعرفوا حق الصحابة. إذا كانت نظرة واحدة إلى صفحة وجهه تساوي أهلك ومالك، أمال لو أنت صاحبه بقى، لو أنت حضنته التزمته، لو أنك مسسته بيديك، لو أنك صليت خلفه عليه الصلاة والسلام، لو أنك جالسته واستمتعت بالجلوس معه واستمتعت بالكلام منه عليه الصلاة والسلام، ده يبقى وزنك ايه يعني؟ ايه اللي ممكن تدفعه لو انت عملت حاجة زي كده؟ عشان كده قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: لمقام أحدهم في الصف خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. لمقام واحد من هؤلاء الصحابة في الصف في أي غزوة من الغزوات تساوي عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. مسألة سرائر، مسألة قلوب. فالنهاردة الصحابة الذين جالسوه واقتربوا منه، بل وأثنى عليهم كمان، كيف يعني؟ ما وزنهم؟ ما وزن هؤلاء؟ أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة، وعمر بن الخطاب فاروقها. الاثنين دول عند الروافض مثلا هم الجبت والطاغوت، والكلام ده كلام متواتر ومعروف في كتبهم، زي ما احنا لنا كتب نرجع إليها زي البخاري وزي مسلم وزي السنن الأربعة وزي مسلم الإمام أحمد، الأصول بتاعت ديننا. لما حب نرجع لأي نص نرجع لهذه الكتب. هم الروافض عندهم كتب زينا كده، زي الكافي وغيره، بحار الأنوار والكلام ده، هذا موجود عندهم. فيطلع واحد يقول لك: لا والله الكلام ده أصلا مش موجود، والكلام ده كان زمان ومكتوب في الكتب. يعني أقدر أنا النهاردة أقول والله البخاري ده كان أيام زمان ومكتوب في كتاب البخاري، أنا ماليش دعوة بيه؟ هل أنا أستطيع أنا كرجل سني أن أقول هذا الكلام؟ لا، ده استغفال. فلما يجي واحد يقول على أبي بكر الصديق وعلى عمر بن الخطاب إن أبو بكر هو الجبت، كل جبت في القرآن فهو أبو بكر عند هؤلاء، وكل طاغوت في القرآن فهو عمر ابن الخطاب عند هؤلاء، دول أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش كان لهم مجرد الصحبة بس، لا، أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى دول تعرف قدر هؤلاء بالحديث اللي أنا بدأت به الحلقة. النهاردة أنا بقول لك مطلوب أهون من كده. ممكن ما تقدرش تطلع مالك كله، قد يكون انت راجل مليونير ولا ملياردير ولا الكلام ده، وراجل عندك أولاد كثر وولد ولد الولد وولد ولد الولد، كل دول يطلق عليهم أولادك لأن كلهم من نسلك، زي مثلا أنس بن مالك عمر أنس فوق المئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر. أول ما كان سنه 10 سنين جاءت أم سليم جابته قالت: يا رسول الله هذا خويدمك أنس، أدع له. قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله. يقول أنس بن مالك: فما أعلم في الأنصار أحدا أكثر مالا مني، وعاش فوق 100 حتى رأى 120 من صلبه، 120 ولاده وولاد ولاده وولاد ولاده وولاد ولاده، 120 شافهم أنس ابن مالك رضي الله عنه. فلما يكون واحد عنده مال كثير جدا وعنده أولاد كثر جدا ويقول له: ادفع كل الفاتورة دي عشان تشوف النبي مر فقط، إذا استطاع أن يفعل هذا فهو أشد الأمة حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا بقول لك النهاردة إحنا طالبين أقل من كده، ألا تقف في وجه النص اللي هو التواضع للدين، التواضع للدين، ألا ترد الحق إطلاقا. إذا وصلك أن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن معناه كذا ومقتضاه كذا، يبقى لابد لك أن تمتثل. في واقعة في ذكرها العلماء في ترجمة عالم جليل اسمه سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم ده تولى قضاء المدينة 40 سنة، فجاءه مرة رجل في خصومة، فقضى في الخصومة برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي، وربيعة الرأي ده من مشايخ مالك والليث بن سعد وهذه الطبقة يعني. فالمهم أن سعد بن إبراهيم جالس ابن أبي ذئب وابن أبي ذئب أحد العلماء الربانيين الكبار من أهل مكة، واسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وكان قوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. سئل الإمام أحمد عن مالك وابن أبي ذئب، فقال: ابن أبي ذئب أقوم بالحق من مالك، أو أقول للحق من مالك. دخل على أبي جعفر المنصور فقال له: ما أتيت إلى هنا إلا بسيوف المهاجرين والأنصار، وهم يموتون ببابك جوعا. يقول الإمام أحمد معلقا على هذا: وأبو جعفر أبو جعفر، يعني حاجة كده فظيعة، يعني ما يتقلوش الكلام ده، ولا يحتمل من أحد أن يقول له هذا الكلام. أبو جعفر أبو جعفر، مش هقول أكتر من كده. فمحمد بن عبد الرحمن الأبي ذئب ده جالس مع سعد بن إبراهيم، أم جرى ذكر الخصومة دي، موضوع الخصومة، فقال له ابن أبي ذئب: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يخالف قضاء ربيعة. احنا قلنا أن سعد بن إبراهيم قضى برأي ربيعة في المسألة، إذا كان ربيعة رأيه بالحرمة قضى بالحرمة، رأيه بالحل قضى بالحل، رأيه بالكراهة قضى بالكراهة. فابن أبي ذئب قال له حديث يخالف الفتوى بتاعت ربيعة. فقام سعد بن إبراهيم أخذ بعضه وراح لمين؟ لربيعة. طب راح لربيعة ليه؟ علشان يصحح لربيعة هذا الخطأ في الفتوى عنده، ربما لم يبلغه النص، عشان يبلغه له يعني، عشان ربيعة ما يفتش تاني بيه. فقال له: إن ابن أبي ذئب وهو ثقة عندي أخبرني بقضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف فتواك. فقال له ربيعة: قد قضيت ومضى الأمر. فقال سعد: أيقضي سعد ابن أم سعد بقضاء ربيعة ويدع قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لا كنت. هو ده التواضع للدين. أنا ممكن أفتي فتوى تبقى غلط، فعلمت الحق فيها، فيجب علي وجوبا أن أصحح خطأي علانية كما أخطأت علانية، ولا يضرني إطلاقا أن أقول أنني أخطأت. الأئمة الكبار كانت تخفى عليهم بعض السنن، يعني في سنن البيهقي بسند جيد قال ابن وهب، عبد الله بن وهب أحد الأئمة المصريين من تلامذة مالك والليث ابن سعد، قال: سئل مالك يوما عن غسل البراجم في الوضوء، فقال: لا أعلم فيها شيئا، ولم يحض علي. غسل البراجم اللي هي ما بين أطراف الإيه؟ الأصابع، أصابع اليدين أو أصابع القدمين. قال: فبعدما خف المجلس أو انفض المجلس، قلت لمالك: كيف تفتي بهذا وفيه عندنا سنة؟ فقال مالك: وما هي؟ فقال: حدثني عمرو بن الحارث وغيره، غير دي اللي هو ابن لهيعة يعني، وساق إسناده إلى المستورد بن شداد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل إيه؟ براجمه ما بين الأصابع. فقال له مالك: هذا حديث حسن، وما سمعت به إلا الساعة. طب ده مالك يعني من الحفاظ الكبار. لكن كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة في الكتاب له اسمه كتاب الرسالة، أول كتاب في أصول الفقه وضع مع متانة لغة. يعني أنت تقرأ كتاب الرسالة للشافعي تهز راسك كده من الإعجاب باللغة، مجرد اللغة مش الاستنباط بقى والكلام ده، ده قصة تانية. لغة الشافعي مدهشة ورائعة. اقرأ بس كتاب الرسالة، روح اشتريه واقرأ كتاب الرسالة ده، رائع فوق الرائع. كتبوا الشافعي بناء على وصية من عبد الرحمن بن مهدي، قال له يعني ضع لنا قوانين لفهم النص، ازاي لما يجينا كلام نفهمه، حط لنا شوية قوانين كده. فكتب الشافعي كتاب الرسالة، عشان كده اسمه رسالة، عشان كده مش زي ما هو متواضع عندنا الآن أو متعرف عندنا الآن أن الرسالة هي الجزء الصغير، ها؟ يعني مش مجلد. فكل ما الرسالة كده يقول لك مثلا 60 صفحة 70 صفحة يسمى رسالة، لا دي مش رسالة، دي التسمية دي غلط. إنما رسالة الشافعي إنما سميت بسبب أنها أرسلها إلى ابن مهدي. فكل ما أرسلته أنت إلى الآخرين اسمه رسالة، أما الكتاب الصغير ده اسمه جزء، عند إيه؟ عند أهل العلم اسمه إيه؟ اسمه جزء. فالشافعي رحمة الله عليه هو أول من وضع إيه؟ كتاب الرسالة. يقول الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعزب أي تغيب، ما فيش واحد جمع أطراف العلم إطلاقا، ولا أبو بكر الصديق كمان، وحديث ميراث الجدة أدل دليل على ذلك. لكن الذي فات أبا بكر من العلم أقل من الذي فات عمر من العلم، وعمر أقل من الذي فات عثمان من العلم، وعثمان أقل ما فات من علي من العلم. يعني كل على حسب ترتيبهم كده، ترى اللي فات علي بن أبي طالب أكثر من الذي فات عثمان، والذي فات عثمان أكثر من الذي فات عمر، والذي فات عمر أكثر من الذي فات أبا بكر. أنا لا أعلم أن أبا بكر سأل عن شيء فاته من العلم إلا في ميراث الجدة فقط، لما جاءت الجدة تسأل عن ميراثها قال: لا أعلم لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن أسأل الناس. فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فأفتيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس. غير كده أنا ما أعرفش أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فاته شيء من العلم، عمر فاته أكثر من كده بشوي. إذن يعني المقصود أي إنسان في الدنيا لابد أن يجهل شيئا ما بسبب أنه لم يصل إليه. فالإمام مالك لما يقول هذا حديث حسن، مش طبعا كلام مالك مش حسن يعني حسن اللي عند الترمذي، مش مرتبة حديث، لا يعني عايز يقول هذا حديث جميل، ها عجبني، يعني مش حسن، مش الحسن الاصطلاحي، لأن كلمة حسن والكلام ده كانتش عند مالك، إنما جاءت من الطبقة اللي بعد مالك. وردت في كلام مثلا الإمام أحمد بن حنبل، وردت في كلام يحيى بن معين، ورد في كلام أبي حاتم الرازي، وبعدين وردت في كلام البخاري أكتر، وجاء الترمذي عمل لها مصطلح. فالذي أشهر مصطلح الحسن وحد له حدودا وقعد له قاعدة هو الترمذي، إنما الحسن كمصطلح ورد في الطبقة دي بس مش مالك. فلما يقول هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة، أي هذا حديث جميل، لأنه أضاف إليه حكما وهو إيه؟ استحباب غسل البراجم أثناء الوضوء. أعتقد يعني الحلقة خلصت، قالوا لي الوقت انتهى، فيعني أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. ولو يعني تأجل السفر إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون لنا بإذن الله لقاء إن لم يكن ثمة موانع، أشرح فيه أتمم فيه الباب اللي هو كنا في بصدده في شرح كتاب الرقاق، لأنه بقي لنا حديث حديث أنس ابن مالك فيما أظن اللي هو يعني يهرم الرجل وتشب منه خصلتان، حب الدنيا وحب البقاء. فده في الحقيقة شوية كلام في الحديث، وأنا كنت يعني الذي جعلني أتكلم في هذه الحلقة أنني لم أكن عازما على المجيء، وكان لازم أعمل سبورة، كان الحلقة دي المفترض أعمل سبورة، لازم أكتب الأسانيد وأحطها تحت بعضها، لأن كنت هشرح في الحديث نحو من تلت ساعة أو نصف ساعة برضو، عشان إيه البخاري، لأنه عمل شوية متابعات كده في السكة فأحببت أن أبينها. فإن شاء الله يعني إن لم يكن ثمة موانع أرجو أن ألتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الملائك حولنا طاب المساء.